بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، نتناول تفسير الربع الثالث من الحزب الثالث والأربعين في المصحف الكريم، ابتداء من قوله تعالى في سورة الأحزاب المدنية: لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، إلى قوله تعالى في سورة سبأ المكية: إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. في بداية هذا الربع وجه كتاب الله إنذارا صريحا إلى العناصر المندسة بين المؤمنين في مدينة الرسول وعاصمة الإسلام الأولى، محذرا تلك العناصر من عواقب نشاطها الهدام البارز فيما تقوم به من دس جلي أو خفي وتمسك بالانحراف الخلقي الذي اعتادته في الجاهلية، وبث للبلبلة في صفوف المجتمع الإسلامي الناشئ عن طريق ترويج الإشاعات الكاذبة والدعايات الانهزامية. كلما قام الرسول والمؤمنون بالدفاع عن كيان الإسلام الذي لا يزال مهددا إذاك من طرف أحزاب الشرك والكفر في الداخل والخارج، وقد أقسم كتاب الله على هذا الإنذار الإلهي الخطير وهو يخاطب رسوله الأعظم، إذ قال: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين. ملعونين، والإرجاف هو إشاعة الكذب والباطل بقصد التماس الفتنة وتهييج الخواطر وتثبيط الهمم وشل العزائم. والمراد بقوله تعالى لنغرينك بهم أي لنسلطنك عليهم فتنزل بهم ما هم أهل له من العقاب، واللعنة هي الطرد من رحمة الله. قال جار الله الزمخشري: والمعنى لئن لم ينتهي المنافقون عن عداوتهم وكيدهم والفسقة عن فجورهم والمرجفون عما يلفقون من أخبار السوء لنأمرنك بأن تفعل بهم الأفاعيل التي تسوءهم ثم بأن تضطرهم إلى طلب الجلاء عن المدينة وإلى أن لا يساكنوك فيها. ومن تسليط الله لنبيه عليهم وإغرائه بهم علاوة على النفي والتشريد تهديدهم إن لم ينتهوا عن موقفهم المريب ويكفوا عن نشاطهم الهدام بوضع اليد عليهم حيثما وجدوا متلبسين بالجريمة وتعريض أنفسهم للاعتقال والقتل أينما ذهبوا جزاء تعريضهم سلامة الدولة الإسلامية الناشئة للخطر. وذلك قوله تعالى في نفس السياق: أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. ثم قال تعالى: سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا، تأكيدا لناموس الحياة الذي عرفته البشرية من أقدم العصور في الدفاع عن سلامتها ضد الأخطار المحدقة بها وقيامها بعزل العناصر الهدامة وتقليم أظفارها كلما أصبح نشاطها يشكل خطرا محققا عليها. قال أبو حيان: والظاهر أن المنافقين انتهوا عما كانوا يوذون به الرسول أو المؤمنين، وتستر جميعهم وكفوا خوفا من أن يقع بهم ما وقع القسم عليه، وهو الإغراء والجلاء والأخذ والقتل، غير أنهم لم يمتثلوا للانتهاء امتثالا عاما وشاملا، فلم تزل تبدو منهم نزوات وتفلت منهم فلتات، فيتعرضون من أجلها لمعاملة استثنائية دون أن ينفذ عليهم الوعيد الذي هم متوعدون به كاملا. ومن وجوه تلك المعاملة الاستثنائية إخراجهم من المسجد النبوي أحيانا، وعدم إقامة صلاة الجنازة على موتاهم، مصداقا لقوله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وما أنزل من الآيات للكشف عن مواقفهم في عدة وقائع ومواقع، لا سيما ما نزل في حقهم في سورة التوبة، سورة براءة. ويلاحظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفادى عقابهم بالقتل، وإن كان هذا العقاب مسموحا له به مبدئيا بمقتضى قوله تعالى هنا: أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، ذلك لأن المنافقين كانوا مندسين في غمار أصحابه وعامتهم، ولو حكم بقتل أحدهم لاختلط الأمر فيه على الناس، ولتحدث المرجفون أن محمدا يقتل أصحابه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يترفع عن ذلك. ونظرا لما عليه خصوم الرسالات الإلهية من الكبر والغرور والمماحكة فيما لا يوافق هواهم من الأمور، يلحون في السؤال عن قيام الساعة: متى تقوم الساعة؟ إما سؤال استبعاد يتضمن التكذيب والإنكار، وإما سؤال استعجال وتحد يراد منه الامتحان والاختبار. لكن الله تعالى الذي عنده وحده علم الساعة يلقن رسوله الجواب الوحيد عن مثل هذا السؤال تفاديا من كل مماحكة وجدال، وذلك قوله تعالى: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله، إنما علمها عند الله، إذ لم يطلع عليها ملكا ولا نبيا، وما يدريك أي وما يعلمك لعل الساعة تكون قريبا أي تاتي في وقت قريب، على غرار قوله تعالى في آية ثانية: اقتربت الساعة وانشق القمر، وقوله تعالى في آية ثالثة: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وفي إجابة السائلين عن الساعة من هذا النوع المذبذب الشاك بقرب موعدها ولو دون تحديد، نوع من الوعيد والتهديد. وثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت أنا والساعة كهاتين كهاتين، وأشار إلى السبابة والوسطى من أصابع يده الكريمة، تلميحا إلى أن الرسالة التي جاء بها من عند الله لا يفصل بينها وبين قيام الساعة أي حاجز حصين، وأنها مستمرة دون انقطاع إلى يوم الدين. وبعدما أكد كتاب الله قيام الساعة وقرب موعدها تولى وصف أحوال المكذبين بها، فقال تعالى في شأن أئمة الكفر وقادة الضلال عندما يفاجؤون بما لم يكونوا ينتظرونه من الحساب والعقاب: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وقال تعالى في شأن أتباعهم المضللين وأنصارهم المخدوعين وقالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كثيرا. فيتبرأ المرؤوسون من رؤسائهم والأتباع من سادتهم وكبرائهم ويصبون عليهم وابل اللعنات لقاء ما أوقعوهم فيه من المتاعب والحسرات. وكما سجل كتاب الله في هذه الآية براءة الأتباع من المتبوعين، سجل كتاب الله في آية أخرى براءة المتبوعين من أتباعهم، فقال تعالى: إذ تبرأ الذين تبعوا من الذين تبعوا، إذ تبرأ الذين تبعوا من الذين تبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وتوكيدا للنهي عن الأذى بسائر أشكاله وأصنافه مما تحدثت عنه عدة آيات سابقة في هذه الصورة، جاء كتاب الله في هذا الربع بنهي عام شامل عن جميع أنواع الأذى، ولا سيما أذى الرسول الأعظم، وأذى الرسول يصدق بانتحال كل ما يخالف عقيدته وشريعته والنطق بكل ما يمس مقامه وشخصيته. ونبه كتاب الله إلى أن وجود فئة شريرة وسيئة النية تؤذي الأنبياء أو الرسل ليس أمرا طارئا ولا غريبا، فقد تعرض موسى الكليم عليه السلام لأذى بني إسرائيل في عدة مناسبات، وإذا تعرض الرسول الأعظم عليه السلام أحيانا لأذى قومه وأذى مخالفيه فلن يضيره ذلك، ودع أذاهم وتوكل على الله، لكن الأذى الواقع في حقه يجر صاحبه إلى المهالك، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. ومن هذا الباب حديث الرجل الذي قال في غيبة الرسول عليه السلام تعليقا على قسم قسمه، قال: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما بلغه الخبر وقال: رحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. الحديث مروي في صحيح البخاري وصحيح مسلم. وإذا كان الله تعالى لا يرضى لعباده المؤمنين أن يتورطوا في أي نوع من أنواع الأذى، فإن أفضل ما يتقربون به إلى الله هو النطق بالكلم الطيب والإقبال على العمل الصالح، وذلك ما وصى به كتاب الله عندما قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. فقد دعا المؤمنين إلى التمسك بتقوى الله حذرا من مكائد الشيطان، ودعاهم إلى السداد في القول بالتزام الحق والصدق وعفة اللسان والبعد عن الشنآن، ضمانا لحسن المعاملة وتوثيق عرى التفاهم بين الإنسان وأخيه الإنسان. والقول السديد الوارد في هذه الآية الكريمة مأخوذ من تسديد السهم ليصاب به الغرض، يقال سدد السهم نحو الرمية أي نحو الصيد الذي يرمى إذا لم يعدل به عن سمتها، سدد السهم نحو الرمية إذا لم يعدل به عن سمتها. وفي ذلك تنبيه إلى أن المؤمن لا ينبغي له أن يتكلم بالعبث ولا أن يلقي الكلام جزافا دون روية ولا تفكير، بل من واجبه أن يتحرى في القول وأن لا يقول إلا حقا وصدقا. ولم يقتصر كتاب الله على الأمر بالتقوى وسداد القول، بل بين في نفس السياق حكمة هذا الأمر الإلهي الحكيم وما يؤدي إليه امتثاله في الدنيا والآخرة من الفوز العظيم. فمن نتائجه المباشرة توفيق المؤمن وتوجيهه إلى ممارسة العمل الصالح بصورة مستمرة، بحيث تصبح أعماله كلها موجهة نحو الصلاح والإصلاح، لا بالنسبة لنفسه ولا بالنسبة لغيره، ويصبح شعاره الدائم في الحياة هو شعار شعيب عليه السلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وذلك معنى قوله تعالى هنا: يصلح لكم أعمالكم. ومن نتائجه المنتظرة إكرام المؤمن بمحو السيئات وغفران الذنوب، والإنعام عليه بعيشة راضية لا يمسه فيها نصب ولا لغوب. وذلك معنى قوله تعالى هنا: ويغفر لكم ذنوبكم. ثم عقب كتاب الله على ذلك كله قائلا: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإنما كان الفوز العظيم في الدنيا والآخرة مرهونا بطاعة الله ورسوله، والخسران المبين معقودا بناصية العصاة الخوارج على تلك الطاعة، لأن طاعة الله ورسوله تعني التطبيق الدقيق للنواميس الخلقية التي وضعها الله لضبط سلوك الإنسان، حماية له من الوقوع في المزالق والعثرات، وتحصينا له من عواقب النكسات والأزمات، فيخرج سليما منها منتصرا عليها، ويعيش في وئام وانسجام مع توجيهات خالقه ورازقه ومدبر أمره الذي طبع الطبيعة وشرع الشريعة. وبعدما أبرز كتاب الله الأثر العميق الذي تحدثه طاعة الله ورسوله في حياة الإنسان المؤمن، وهو الفوز العظيم بسعادة الدنيا والآخرة، انتقل كتاب الله مباشرة إلى الحديث عن الأمانة العظمى، الأمانة العظمى التي انفرد بحملها الإنسان دون بقية الأكوان. أليس الإنسان هو الذي توجه الله في الملأ الأعلى بتاج الخلافة في الأرض؟ أليس الإنسان هو الذي سخر الله له ما في السماوات والأرض وخلق له ما في الأرض جميعا؟ أليس الإنسان هو الذي كرمه الله فخلقه في أحسن تقويم وحمله في البر والبحر وفضله على كثير ممن خلقه تفضيلا؟ لذلك كله أصبح الإنسان يشعر من أعماق قلبه بأنه هو المخلوق الوحيد المؤهل لحمل تبعة الأمانة ومسؤولية التكليف، وأدرك تمام الإدراك أنه لا يكون منطقيا مع نفسه إلا إذا تقدم ورشح نفسه أمام ربه لهذه المهمة السامية وهذا العبء الجسيم، إيمانا منه بأن الحقوق والمزايا التي منحه الله إياها تفضلا منه وكرما لا يعقل أن يتمتع بها ويمارسها دون أن يقوم بواجبات تقابلها ويتحمل تبعات تستتبعها وتنشأ عنها. وتمثيلا لعظمة قدر الأمانة التي رشح الإنسان نفسه لحملها، وتصويرا لخطورة مسؤوليتها وتبعاتها، ضرب كتاب الله المثل بالسماوات والأرض وخص منها الجبال بالذكر لكونها أوتاد الأرض الصلبة ورواسي ثابتة التي لها أثر كبير في استقرارها وتوازنها، مبينا أن السماوات والأرض التي تعهدت منذ نشأتها بطاعة الله طاعة مطلقة قائمة على مجرد التسخير لا تريد أن تزج بنفسها في أمر التسيير والتدبير، ومن أجل ذلك أشفقت كل الإشفاق من عرض الأمانة عليها واستعفت من حملها وتحمل مسؤوليتها، بالرغم مما تتوفر عليه من الخصائص الطبيعية الكبرى التي لا نسبة بينها وبين خصائص الإنسان. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وإلى ذلك المثل يشير قوله تعالى هنا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان وكما ضرب كتاب الله المثل في هذا السياق بما عليه السماوات والأرض والجبال من إباء وإشفاق، سيضرب المثل في سورة الحشر بخشوع الجبل وتصدعه من شدة التأثر بكتاب الله والخشية من الله، إذ يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وتشمل الأمانة التي حملها الإنسان كل ما يؤتمن عليه من أمر ونهي وشأن دين ودنيا، ويدخل في ذلك الحفاظ على الدين والنفس والعقل والعرض والمال والنسل. وبالإجمال تشمل الأمانة قيام الإنسان بالواجبات كلها أصولها وفروعها على أن يتقبل العقاب إذا تخلى عنها وينتظر الثواب إذا وفى بها. وكلما كان الشيء المؤتمن عليه مخفيا لا يطلع عليه إلا الله كان أحق بالحفظ وأولى بالرعاية. وبعدما نوه كتاب الله بشجاعة الإنسان وترشيح نفسه لحمل الأمانة وقبوله لعرضها والتزامه للقيام بحقها، أشار إلى ما يعترض حياته من ضعف واختلال يؤديان به إلى الانحراف والانحلال، وخلق الإنسان ضعيفا فيظلم نفسه ويظلم غيره ويتصرف في شؤونه تصرف الجاهل الذي لا يميز الضار من النافع ولا يفرق بين الصالح والطالح. وذلك قوله تعالى تعقيبا على ما سبق إنه كان ظلوما جهولا، ظلوما جهولا. أما ظلمه البالغ لنفسه وغيره فلأن الأمانة هي صمام الأمان بالنسبة للفرد والجماعة، ومن خان الأمانة أفلت من يده الزمام ولم يرعى أي ذمام وتعرض لتقلبات الدهر وعواد الأيام. وأما جهله الفاضح فلأن أبسط شيء من العلم والتجربة يقود الإنسان إلى الاقتناع بأن الأمانة هي محور الثقة التي يمكن أن يتمتع بها وأساس السمعة الحسنة التي يحرص عليها ومفتاح السعادة التي يطمح إليها. ومن خان الأمانة عاش في هم ونكد وظل منبوذا من أهله وقومه طول الأمد. لكن من حسن حظ الإنسانية ما هي عليه من ازدواج وامتزاج يعدل مزاجها ويصلح حالها، فالظالم لا بد أن يجد من يحد من ظلمه وهو أخوه الإنسان الذي حمل أمانة العدل، والجاهل لا بد أن يجد من يحد من جهله وهو أخوه الإنسان الذي حمل أمانة العلم. ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، وبذلك يضيق الخناق على من خان الأمانة من الجهلة والظالمين، إن الله لا يحب الخائنين. ومن نتائج حمل الأمانة والوفاء بها أو حملها وخيانتها انقسم الناس إلى قسمين، فمن ضيعها بالمرة كان أهلا للعقاب والعذاب، ومن وفى بها كليا التزاما بعهده ووعده نال أجزل الثواب، ومن وفى بها جزئيا فخلط عملا صالحا وآخر سيئا لم يخب رجاؤه في مغفرة الله إذا تاب وأناب. وذلك ما ينطق به كتاب الله إذ يقول في ختام سورة الأحزاب المدنية ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. والمنافقون هم الذين يظهرون الإيمان خوفا من أهله ويبطنون الكفر متابعة لأهله، والمشركون هم الذين تواطأ باطنهم وظاهرهم على الشرك بالله ومخالفة رسله. ثم قال تعالى ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. وبعدما من الله علينا بتفسير سورة الأحزاب المدنية ننتقل إلى سورة سبأ المكية، وإنما سميت سورة سبأ لقول الله تعالى فيها: لقد كان لسبئين في مساكنهم آية. وتتضمن فاتحة هذه السورة حمد الله في الأولى والآخرة، وتمجيد حكمته وقدرته، والتعريف بعلمه الذي أحاط بكل شيء من مخلوقاته. وذلك قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقوله تعالى: لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ثم جدد كتاب الله الحديث عن قيام الساعة وموقف المكذبين بها عن جهل أو عناد، فقال تعالى: وقال الذين كفروا لا تاتين الساعة قل بلى وربي لتاتينكم. ثم قال تعالى: وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد، أفترى على الله كذبا أم به جنة. ووصف مآل الذين استجابوا لله ورسوله فقال في حقهم: ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. وبين السر في وقوفهم هذا الموقف، وهو ما هم عليه من علم وإيمان، فقال تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. كما وصف كتاب الله مآل المعاندين الذين يتحدون الله ورسوله، فقال في حقهم: والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. ثم عقب على ذلك بقوله: بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. وختم هذا الربع بدعوة الجاحدين والمعاندين إلى النظر في خلق السماوات والأرض والتدبر في آيات الله البارزة فيهما، واستخلاص النتائج الحتمية من التدبر العميق في عظمة خلقهما، مع تهديدهم إن لم يتراجعوا عن جحودهم وعنادهم بعذاب مفاجئ يسلط عليهم من تحت أرجلهم أو من فوق رؤوسهم. وذلك قوله تعالى: أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء، إن في ذلك لآية لكل عبد منيب.